الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، بعد الكلام على الاستعاذة والبسملة نشرع في الكلام على سورة الفاتحة. وهذا الاسم هو أشهر أسمائها، وتسمى كذلك بفاتحة الكتاب، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. كما أنها أيضا تسمى الصلاة، لأنها أهم أركان هذه الصلاة، كما في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين فسماها الصلاة. كما أن من أسمائها أيضا الرقية، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين في قصة اللذيذ، وهو سيد قبيلة من العرب، لدغته حية وبحثوا له عن الدواء في كل وجه فلم يجدوا، وجاء الصحابة يوما وفيهم أبو سعيد، فدخلوا ذلك الحي وطلبوا أن يضيفوهم فأبوا، ثم لدغ هذا السيد وقد انصرف الصحابة، فطلبوهم يبحثون عنهم فوجدوهم فقالوا: هل فيكم من راق؟ كانوا يعتمدون على الرقية، فقالوا: لا نرقي حتى تجعلوا لنا جعلا، يعني أي أجرة. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فجاء أحد الصحابة فرقى الرجل فبرئ. فلما أخذوا قطيع الغنم اختلفوا فيما بينهم رضي الله عنهم، فقالوا: حتى نأتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله، خذوه واضربوا لي معكم بسهم. ثم قال لهذا الرجل: وما أدراك أنها رقية؟ فجعل العلماء ذلك من أسمائها، مع أن من أسمائها أم الكتاب وأم القرآن، قد جاء هذا في الترمذي. سبب تسميتها بفاتحة الكتاب أن الصحابة في جميع المصاحف افتتحوا كتاب الله تعالى بها في الرسم والأداء والقراءة. وكما أنها تسمى بأم الكتاب، قال العلماء: لأن الله جمع فيها جميع ما في القرآن من العلم، فكل ما في العلم من القرآن موجود في سورة الفاتحة. بل قال بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وقبله شيخ الإسلام الهروي الأنصاري تبعهم ابن القيم رحمه الله الجميع، إلى أن أيضا جميع ما في علوم ما في الفاتحة من العلم في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا صنف الهروي كتابه منازل السائرين في تفسير إياك نعبد وإياك نستعين، وشرحه ابن القيم في 3 مجلدات، سماه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا تأمل العبد هذه السورة فتح الله جل وعلا عليه علوم هذا القرآن وما فيه من منازل العلم. هذا بعض أسمائه. جاء أيضا في تسميتها في حديث سعيد بن المعلى الذي سيأتي قريبا بأنها فاتحة الكتاب. أما فضلها فمع كونها سورة من سور القرآن، والقرآن كله له فضل عظيم، فهو كلام رب العالمين جل وعلا، إلا أنها أفضل سورة في القرآن، كما جاء ذلك في صحيح مسلم في حديث سعيد بن المعلى، وجاء أيضا عند مالك من حديث أبي بن كعب وعند غيره أيضا. فإنها أفضل سور القرآن على الإطلاق. وأهل السنة يقولون بأن القرآن يتفاضل ليس من عندهم أو من أهوائهم بما دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة. فقد جاء في حديث سعيد بن المعلى وأيضا نحوه من حديث أبي بن كعب: ألا أخبرك بأفضل سورة في القرآن؟ فأخبره بأنها فاتحة الكتاب، كما أن أفضل آية آية الكرسي، وأيضا قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ثلث القرآن. إذا تأملت هذا رأيت أنها تعتني، يعني هذه الآية وهذه السورة، هذه السورة بما يتعلق بحق الله جل وعلا وهو توحيده. ففضل هذه السورة عظيم جدا، كما مر أيضا أنها رقية. وهذه السورة من نظر إليها من جهة الإجمال رأى أن الله سبحانه وتعالى قسمها إلى قسمين: ثناء ودعاء، حق الله وحق العبد. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا ما تقدمت الإشارة إليه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ما المقصود بالصلاة؟ سورة الفاتحة. لماذا؟ لأنه قال: فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم قال: هذا إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، ولعبدي ما سأل. إذن الله جل وعلا في هذه السورة علمنا كيف ندعوه، وجعل هذه السورة ثناء وجعلها دعاء. افتتحها الرب سبحانه وتعالى بقوله: الحمد لله رب العالمين. آياتها سبع بالإجماع، آياتها سبع بالإجماع، الخلاف في مسألة التقسيم: اهدنا الصراط إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيما يتعلق بين القراء وبين الفقهاء رحمهم الله. المهم أنهم مجمعون على أنها سبع آيات. كذلك من عد البسملة احتاج إلى أن يعد اهدنا الصراط المستقيم. ابتدأها الرب سبحانه بقوله: الحمد لله رب العالمين. الحمد تجد أن كثيرين من أهل العلم يقولون هو الثناء على الجميل الاختياري، والذي حرره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجمع من المحققين أن معنى الحمد ذكر صفات المحمود مع محبته وتعظيمه، بمعنى أنه لا يكون الحمد حمدا إلا إذا اقترن بالحب والتعظيم. فإذا كرر هذا الحمد صار ثناء، فإذا كرر الثناء وزيد به صار تمجيدا. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أن الحديث فرق بين الحمد وبين الثناء وبين المجد. قال: فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي، من الثني والتكرار. فإذا قال مالك يوم الدين وأبلغ التمجيد قال: مجدني عبدي. فهذا الذي هو المعتمد أن الحمد وذكر صفات المحمود مع محبته وتعظيمه. الحمد ذكر لصفات الخالق بالحب والتعظيم لا تفارقي. إن كرر الحمد فذا الثناء أو زيد فالتمجيد فالدعاء. دليل ما قلت رواه مسلم قسم الصلاة والمفيد القيم. هذا ما يتعلق بمعنى الحمد، ذكر لا بد أن يكون فيه حب وتعظيم، لهذا يستحضر العبد صفات الرب وأفعاله كما في هذه الآية. الحمد هل هو منقطع عن كل شيء؟ الحمد لله رب العالمين. فإذا استحضرت أن الرب جل وعلا هو رب العالمين وأنت واحد من هذا العالم الذي رباك وغذاك بنعمه أرسل إليك رسله، كيف لا تستحضره؟ محبته والحالة هذا، لا بد أن يكون فيه محبة ولا بد أن يكون فيها التعظيم. الحمد لله، هذه اللام تسمى لام الاختصاص أو الاستحقاق، معناه أنه لا حمد مطلق إلا لله جل وعلا. لله الحمد المطلق الكامل المستغرق لجميع المعاني لا يكون إلا لله، لأن أل هذه أل في الحمد، حمد أل هذه لا أل الاستغراق التي تستغرق الجنس. فجميع أنواع المحامد وأكمل أنواع المحامد وأفضل أنواع المحامد لا تكون إلا لله، لأنه محمود على ربوبيته ومحمود على إلهيته ومحمود على أسمائه وصفاته ومحمود على قضائه وقدره ومحمود على شرعه. اجتمع بهذه الخمسة الأشياء كل ما يتعلق بمستوجبات الحمد لله جل جلاله. لله اسم الله جل وعلا الذي تقدم عليه الكلام بالأمس. رب، الرب هو الملك والسيد المربي لعباده. رب العالمين، العالمين جمع عالم، وما سوى الله فهو عالم كما يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في الثلاثة الأصول. فقل رب العالمين الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وأنا واحد من هذا العالم. فإذا قيل من ربك؟ فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. فالعالم والعالمين ما مسائل لغوية ما نحتاج إلى ذكرها في هذه المقامات. ما الدليل على أن كل ما سوى الله يدخل في هذا المعنى العالمين؟ لما كان فرعون يسأل موسى عن الرب، عن هذا الخلق وعن هذا الكون، قال فرعون وما رب العالمين؟ ماذا أجاب موسى كما في القرآن؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. رب السماوات والأرض وما بينهما، ما رب العالمين؟ العالمين السماوات والأرض وما بينهما وما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله رب العالمين. فإذا كان المسلم إذا قرأ هذه الآية، قرأ هذا الجزء منها وصلى به واستحضر هذه الربوبية واستحضر هذا الحمد، أي أثر سيكون على قلبه؟ الطمأنينة أن الله جل وعلا هو رب العالمين. فلو اجتمع العالم كله على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، لأنه ملكه وأنت تحمده على أسمائه وصفاته وربوبيته. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، كما في حديث ابن عباس عند الترمذي وغيره. نحن لو خرجنا في هذا المجال في تفسير سورة الفاتحة عنا كنا نعزم على التعليق على جزء عنا بركة. ما المقصود بالحمد؟ عظيم. المعنى الذي ذكرته عظيم. يمين يسار. نعم. مع محبته وتعظيمه، ذكر صفات المحمود مع محبته وتعظيمه. متى يكون ثناء؟ غير. متى يكون ثناء؟ إذا تكرر. أحسن. إذا تكرر. من يذكر لي ثلاث أسماء من أسماء سورة الفاتحة؟ مش سورة، أعطينا كم واحد لكن دون الفاتحة، دون هذا الاسم. عوض الرحمن. السبع المثاني. السبع المثاني مع ما ما ذكرنا. جميل. ها. الرب يحصل والفاتحة. الفاتحة. و أم الكتاب والرقية أحسنتم جميعا جزاكم الله خيرا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.